تعال يا عم تعال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وأكرمنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا نحن عند قوله الثالثة. طيب، قال اقرأ الثالثة. واختلقوا فيما يكون به الرجل مراجعا في العزة، فقال مالك إذا وطئها في العزة فيما واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعا في العزة. هون يا من قول فيما يكون أو فيما يكون به الرجل، يعني يا من قول عنها اسم موصول أو استفهامية، والأمال الاستفهامية إذا دخلت عليها أو إذا دخل عليها حرف الجر تحذف الألف، مثل عما يتساءلون. أصلا عن ما هون فيما، هون فيما يكون، فيما يكون في أي شيء يعني يكون، أو فيما يكون به الرجل مراجعا في العدة. طيب فيما أحسن لك. نعم. فقال مالك إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة. وجهل أن يشهد. وينبغي للمرأة. يجعل وجهل أن يشهد. سبحان الله. فهي رجعة، يعني يريد الرجعة بالوطئ، يريد الرجعة. والأعمال بالنيات، يعني بطيئها لكونه يريد أن تكون زوجا له، وهي من الأصل زوج، لكن قوله وجهل أن يشهد. الإشهاد يعني هي سنة، وهذا الكلام بالأول، يعني هذا الكلام في كلام، وحيجي يحكي بعدين أنه قال وكل، قال المهلب وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجع، يعني لا يلزمه شيء غير الإشهاد، يعني إلا الإشهاد على المراجع. وهذا إجماع من العلماء. الإجماع والكلام هذا في نظر، ليش بقى إذا الإنسان يراجع بده يعني منقول يسن، أما منقول يعني لا يلزم، يلزمه الإشهاد، ما بده شيء، لقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. بعدين قال فذكر الإشهاد في الرجع ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق. هون يكون الكلام على الطلاق يعني، لذلك كان هذا. أما بالنكاح وبالطلاق يعني أمر آخر يعني. في النكاح لا بد من الإشهاد، ذاك الواجب، لكن يعني نص صريح بالقرآن يظهر ما في بالنكاح. لذلك في حد الزاني يختلفون يعني فيما لو تزوجها بدون شهود وبطئها، هل نقيم عليه الحد؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادرأوا الحدود بالشبهات، في من يقول لا يعني. بس يعني وما كل ما يراد أن يقال يعني، وسمعت بعض الضباط كان حكى لي يعني، ما كنت يعني بالعسكري يعني، قال لي متزوج عشية ومطلع على بكرة يعني. أنا فلتاني هنا يعني، إيه على كونه يعني هو من الذي سني يظهر عليه. قال لي متزوج على عشية ومطلع على بكرة يعني، هون ولم يذكر يعني. هذا طبعا هذا زنا، لكن نقيم عليه، لكن في يعني لك يعني بالقرآن في إشهاد على النكاح يعني. رب قال وما آتاكم الرسول فخذوه. شو الفرق بين الزنا والنكاح يعني؟ هو طبعا كلمة أخذتموهن بكلمة بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بس بقى في شهود. لا مو متعة. المتعة في إلي وقت، المتعة بيكون في إشهاد وفي زواج، بس هو عند القاضي هو زوجه إياها، بيقول له زوجه إياها 8 ساعات، بيقول له 8 ساعات 8 أيام بتفرق يعني، بيأجل له زواجه. ذكروا لي يعني كان زوجها أسبوع بس، ساعة من التنتين للتنتين مثلا يوم التنين، راح يجيب أكل وإزلي تأخر عند البياع عنده زحمة بالست يدق الباب هات له خلاص الوقت ما فتحت له يعني. شو زينة، لكن هل ترى نقيم عليه الحد؟ لا ما نقيم. أما هذا يعني فالتانين يعني صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق. أما قوله يعني إذا إنسان هذا رجعت لزوجتي يعني، قال فإذا بلغنا أجلهن يعني قاربنا بلوغ الأجل، قال قاربنا بلوغ الأجل فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن يعني لا تضرها. ما انتهت شو بدي رجع لك؟ فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، معناه تقاربنا بلوغ العدة يعني، أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. هنا أو فارقوهن بمعروف، قال ربي سبحانه وتعالى فأمسكوهن، هذا الشهادة على الإمساك على المراجعة، فأمسكها يعني راجعها بالسهب العدة. بعدين أو فارقوهن بمعروف، معناه تطلع أتركها خليها مسترسلة تكمل عدتها، خليها تكمل عدتها. فأو فارقوهن بمعروف، وهو لما ترى يعني طلق يقول يعني لا في الطلاق ولا في، إنما هو في الإمساك، لأنه أو فارقوهن هذا مو طلاق، فارقوهن مو طلاق. ليش؟ لأنه مطلقة هي، لكن طلقة أو طلقتين وهي مسترسلة، هي سائرة بالعدة، العدة كادت تنتهي، فأمسكوهن أو فارقوهن. هن فارقوهن هي مفارقة، فارقون يعني دم على فراقك. وأشهدوا، معناتها الفراق كان موجود وما أشهدت عليه، لذلك ما في شهود. أما الإمساك فأمسكوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني ما بترجع إلا فأمسكوهن بمعروف. بعدين شو قال؟ فقال مالك: إذا وطئها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد، مشان هيك أنا رجعت له الكلام، وجهل أن يشهدها، جهل أن يشهد، فهي رجعة، يعني جهل أن يشهد يعني يجب أن يشهد، مثل ما قال هنيك: لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد. لا يعني، يعني هذا عم يقول وهذا إجماع. شو الإجماع يعني؟ وجهل أن يشهد فهي رجع. ما تفرق يعني، بس قولوا وهذا إجماع، هذا يعني مالكي ولا غيره. طيب هون: وجهل أن يشهد فهي رجع. نعم، معناته إذا كان يعلم ليست رجعة. وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطأ حتى يشهد. وبه هذا الكلام قال إسحاق ابن راهوية، يعني لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. يعني نوى عندما أتاها، نوى إرجاعها، نوى أن يمسكها زوجها، يعني يجوز، فهي رجعة. ولكل امرئ ما نوى، نوى الرجعة فهذا رجوع، فله الرجوع يعني. طيب، فإن وطئ الأصل، لكن شو قال؟ وينبغي للمرأة أن تمنعه، هي الأصل، حتى قال أن تمنعه الوطأ حتى يشهد، هيك الأصل فيها المرأة، أن تمنعه حتى يشهد. نعم، لكن إذا قوي عليها أغراها كذا، هذا اسمه رجع. نعم، فإن وطئ في العدة، تفضل، فإن وطئ في العدة لا ينوي الرجعة. هلا عكس هنيك، نوى الرجعة، هلا وطئ ولا ينوي ولا يريد الرجوع. طيب، فإن وطئ في العدة لا ينوي الرجعة، فقال مالك: يراجع في العدة، يعني يراجع، معلش، لا ينوي بس يراجع، يعني ما زال له مراجعتها، يعني حكم الزوجية قائم، يراجع في العدة ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد. ولا يطأ حتى يستبرئها، يعني معناتها مثل العدة، يستبرئها من مائه الفاسد. بس قديش بقى بده يستبرئها من مائه الفاسد؟ يعني معناتها يعني هل ترى ثلاثة قروء ولا مثل الأمى يستبرئها شهرا؟ الأمى تستبرئ شهر، يعني خلص حيضة واحدة يمشي لها، وهون يستبرئها طالما ما بقى شيء من مائه الفاسد. يعرف يعني هو في هذا الوقت كان وطيئه، بده يستبرئ من مائه الفاسد، بعدها يطاب، مع انه صارت زوجة، لكن هلا هي زوجة وليست زوجة، زوجة لكونها زوجة، يعني عقد النكاح قائم، وليست زوجة لا يحد له ان يأتيها كالأزواج، يعني غريبة يعني. نعم. قال ابن القاسم: فإن انقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في بقية مدة. إيه، هلا رجع لأصل الكلام. فإن انقضت عدتها، الرجعة أصلت كلام بالرجعة يعني، فإن فيما يكون به يعني راجع، فإن انقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في بقية مدة الاستبراء. فإن انقضت عدتها، لسه أصبح الكلام تابع للأول، لسه فإن انقضت عدتها هذا معناها حتى يستبرئها من ماء الفاسد، معناها إنها عدة. فإن انقضت عدتها لم ينكحها هو ولا غيره في بقية مدة الاستبراء، لأنه معناته الاستبراء للقروء تبين، ليس أنه ممكن يكون عدته خلصت انتهت، لكن من مائه عدة استبراء من الماء لسه ما خلصت. قال لم ينكحها، انتبهتوا لما هيك، لم ينكحها هو ولا غيره في بقية مدة الاستبراء، فإن فعل فسخ نكاحه، يعني مو نكاح، قال فسخ ما قال بطلاق، ليش؟ لأنه الطلاق يكون النكاح صحيح، أما هذا فسخ نكاحه ليس الزوجة يعني. ولا يتأبد تحريمها عليه، لكن لأن الماء ماءه. غريبة طبعا. عندما لم ينوي، عندما لم ينوي الرجعة. إيه. هذا الماء الفاسد يعني مقصود فيه. الماء يعني عندما أتاها. عندما أتاها في العدة بدون ينوي الرجعة. إيه نعم. فإن وطئ في العدة لا يريد الرجعة، لا يريد الرجعة. لكن بانقضاء العدة ألا تحل لغيره؟ لا، بما أنه وطئ لا إلهم لا تحل، فكيف لغيره؟ طالما إله لا تحل. نعم. وقالت طائفة إذا جامعها فقد راجعها. مطلقا يعني الحقيقة يعني هذا الإنسان شو بده يعني؟ الأصل يعني نخرج الناس من الإثم، وأن نصلح لهم ما يفعلون، وأن نوجد لهم مخرجا يدخلون فيه على الشريعة، هيك الأصل. فهذا الإنسان عندما أتاها، أتاها لماذا؟ لأنها زوجه، لذلك ما بده رجع، ما بده رجع، هي بذات الرجع، هي أبلغ من الرجع، لذلك بسم الله. ولا هنيك مفوت هنيك يعني الحي صبري هذيك المسألة هون، بسم الله خلاص راجع، يلا ماشي الحال. فإذا جامعها فقد راجعها، ألا يعني إذا جامعها فقد راجع، طبعا إذا جامعها فقد راجعها، وبده شهاد أو بده شيء؟ ما في لا شهاد ولا في حدا، ما هي؟ هكذا قال سعيد بن المسيب والحسن البصري. شو قال هكذا؟ شو عم يحيب سموها تبرئة، يعني أنا ما دخلني من طبع كله كلام ونقل. هكذا قال سعيد بن المسيب الله يرضى عنه والحسن البصري وابن سيرين والزهري وعطاء وطاووس والثوري، يعني علماء كبار، قالوا تفضل. قالوا ويشهد، وبه قال قالوا ويشهد. ايش هو يشهد؟ فقد راجع، لكن بعدين يعني بيشهد، بس ما رجع وخلاص يعني، ويشهد بعدين قال قالوا ويشهد، انت خلاص يعني رجع. نعم. وبه قال اصحاب الرأي والاوزاعي وابن ابي ليلى حكاه ابن المنذر، وقال وقال أبو عمر، وقد قيل وطئه مراجعة على كل حال نواها أو لم ينويها، ويروى ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث ابن سعد، يعني من أساتذة الإمام الشافعي، والإمام الشافعي ذهب من أتى من العراق لمصر، قال ما أتى إلا من أجل الليث ابن سعد، يعني اقرأ معه. هو الذي قال الليث أفقه من مالك؟ أي ممكن. أو هو أو غيره، ما يعني ما أدري، يعني العلماء كانوا يقولون هكذا ليس فقط يعني زبنا بمصر الله يرضى عنه. يعني من الأشياء اللي الله أكرمني فيها بمصر زرت كثيرين يعني الله يرضى عنه، وابن عطاء حاطني دافنين الشيخ عبد الحليم محمود جنبه، وزيارتهم يعني الحقيقة يعني شيء وعطاء من الله يعني زيارته. الكمال ابن الهمام زار ابن عطاء الله وقرأ عند قبره سورة هود إلى أن وصل إلى قوله فمنهم شقي وسعيد. ابن عطاء الله تكلم في قبره بصوت مرتفع وسمعه الكمال، قال ليس فينا شقي، ليس فينا شقي. الله يرضى عنه. بعد أوصى أن يدفن عنده من آل عنه. الله يرضى عنه. نعم. فليس هناك قريب من الإمام الشافعي وكيع بن الزيع، كلهم أقرب من الإمام الشافعي، أقرب بس من عطاء الله بعيد شوي، بس كلهم مشي تمشي هنا ما في يعني. نعم. ولم يختلفوا في من باع جاريته بالخيار، ولم يختلفوا في من باع جاريته بالخيار، أن له وطها في مدة الخيار. ليش؟ الأصل ملكيته مو موقوفة يعني بده. نعم. وأنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه، واختار نقض البيع بفعله ذلك. أن له وطاء في مدة الخيار، وأنه قد ارتجعها بذلك الوطاء يعني إلى ملكه، واختار نقض، وأنه اختار يعني نقض البيع بفعله ذلك. طيب، ثم قال وللمطلقة الرجعية حكم من هذا، والله أعلم. يعني معناه تخص يعني الرجعة، الوطاء رجعة وانتهى. طيب الرابعة، من قبل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كان، هلا شيء ثاني يعني أنه كله ما قال واختلفوا فيما يكون به الإنسان مراجعا، وهيك قال فيما يكون به الرجل مراجعا في العدة. قال من قبل أو باشر، يعني مقدمات، يعني مقدمات، من قبل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة. نعم. وإن لم ينوي بالقبلة والمباشرة الرجعة كان آثما وليس بمراجع. والسنة أن يشهد قبل أن يقع أو قبل أن يقبل أو يباشر. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن وطئها، لا تقول أبو حنيفة وأصحابه، أبو حنيفة. نعم. هذا شو؟ والسنة أن يشهد قبل أن يطاف، وإن كان آثما وليس بمراجع. والسنة أن يشهد قبل أن يطاف. نعم. إيه سنة إيه؟ أو قبل أن يقبل أو يباشر. نعم. إن وطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة فهي رجعة. وقال أبو حنيفة، كلام جديد، وأصحابه إن وطئها أو لمسها بشهوة أو نظر يعني شيء يحل له يعني إلى فرجها بشهوة فهي رجعة. نعم. وهو قول الثوري وينبغي أن يشهد. وينبغي أن يشهد. نعم. وفي قول مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وإسحاق وأبو عبيد وأبي ثور لا يكون رجعة. لا بد يعني هذا كله ليس برجعة. قاله ابن المنذر. نعم. وفي منطقة قال ولا خلاف في صحة الارتجاع بالقول، فإما بالفعل نحو الجماع فأما بالفعل نحو الجماع والقبلة فقال القاضي أبو محمد يصح بها وبسائر الاستمتاع للذة نعم. قال ابن المؤذر المواز انت هذا انت منين انت من حلا من نفس حلا ها معك نادي المواز بالغوطة هذا كمان كان بطل كمال الأجسام نعم ومثل الجثة للذة أو أن ومثل الجثة ومثل الجثة للذة ليش هيك ومثل الجثة يعني شو قال هيك وبالفعل بسائر الاستمتاع للذة قال ابن المعز ومثل الجثة ومثل الجثة للذة كمان أي كمان هيك قال ومثله الجثة للذة يعني لو هيك داء فيها عن اسم رجع ومثل الجثة للذة طيب مفهوم فكي أنا وسائر الاستمتاع وبسائر الاستمتاع للذة قال ابن المواز يعني ومثله الجثة معناتها وبسائر الاستمتاع للذة قال ابن المواز مثل ليش ومثل الجثة يعني بين ومثل الجثة من عبارته مثل ما هي لذلك قال ومثل الجثة يعني مثل الجثة بسائر الاستمتاع مثل الجثة ومثل الجثة طبعا هو ومثل الجثة بس من هون كلام ابن المواز أما هنيك كلام الشيخ طيب ومثل الجثة للذة أو أن ينظر إلى فرجها أو ما قارب ذلك من محاسنها إذا أراد بذلك الرجع خلافا للشافعي رحمه الله في قوله أيوة لا تصح تفضل لا تصح الرجعة إلا بالقول وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي يعني كما طلق بالقول فإنه يراجع بالقول هذا المفتاح نعم وأبي قلابة أنهن على مذهب التعاطي معاطاة خلص التعاطي بالأشياء الحقيرة أي مرة هي شغلة كبيرة نعم الخامسة وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة نعم الخامسة قال الشافعي إن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينويها ينوي ولا ما ينوي شوف ينوي أو لا ينوي فرض مرة واحدة الله يرضى عن الإمام الشافعي لذلك يعني المالكية يعني حملوا على الإمام الشافعي بشكل يعني حتى بعضهم صار يدي عليه بالسجود يعني أفمن زوجنا له سوء عملي اللهم أميت الشافعي وإلا ذهب دين مالك مشايخ كبار يعني اللهم أميت الشافعي وإلا ذهب دين مالك يعني الإمام الشافعي من بيجي ما حدا بيقدر يراجعه صاحب حجة الله يرضى عنه يقول ما ناظرت عالما إلا غلبته وكان صغيرا لاحظته عناية من الله فاحتاجت إليه الأكابر يعني الله يرضى عنه يعني نوى كمان يعني كما قرأ هو عند محمد الإمام محمد ابن الحسن كما قرأ عنده كما كان يعني يبطل الأقوال حتى ذكروا له يعني اللي جالسين معه في ناس عيني قالوا له عم يقول بس تروح بيجي بيبطل لك أقوال وصلت للإمام محمد قالوا يقولون كذا فهل هذا؟ قال له نعم. قال له إذا تناظرني طالما عندك أن تناظر. قال له لا. مؤدب الإمام الشافعي الله يكرمه بالأدب. ليش؟ قال له لأنه المناظرة ضرب من المبارزة. أنت شيخي أنا عم تعلم أنا أجي ناظرك لا. شو هالأمة يعني الله يرضى عن الإمام الشافعي من هون يعني وصله يعني الله يكرمنا بالأدب يا رب عفو عن تقصيرنا وزلاتنا. قال إن جامع لي لا شوف إن جامع ينوي أو لا ينوي خلاص فليس برجح. بيتكلم يعني الله يرضى عنه. والإمام مالك هو يعني هذا اللي يدعي عليه ما بي يعني وين فهمه رحمه الله. الإمام مالك نزل وحطه بمحله على المنصة وهو صغير لسه سامي طلبه لما دخل يعني دخل سائل قال له فلان قال يعني أنت يعني أن يعني لا أبرح عنك كذا راح من بالي والمسألة. المهم قال له طلقت الإمام الشافعي الإمام مالك. راح الرجل بعد ما راح قال له يا سيدي أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني أول شيء قال له ما طلقت دغري. قال له ما طلق. قال له كيف لا طلق هكذا يقول يعني لا أدعك كذا أو لا أفعل كذا دائما. قال له عندما أتت بعض النساء وسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن رجلين عن معاوية أو أبي جهم قال أما جاء أبو جهم فلا يدع العصا عن عاتقه وأما معاوية فهو صالح. أترى أبا جهم أنه لا يترك العصا عندما ينام وعندما يقضي حاجته وعندما عنده على ذلك هذا في أغلب الأحوال ما لا هيك يعني قبل ما يتكلم قال له عود على المنصة يعني بيت لي حديث رسول الله. شوف الإمام مالك الله يرضى عنه رجل يعني جلس وقال هذا الكلام ورجع الإمام مالك عن فتوى الله يرضى عنه وكثير يعني الأمور يعني وقال مالك لا شيء لها لأنه لو ارتجعها لم يكن عليه مار. الله يرضى عن الإمام أحمد شوال قال أحدثكم عن الشافعي. قال الشافعي هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن. شوف على الكلام على الثنايا الإنسان بدون عافية ما بيعيش. والشمس كالشمس للدنيا والعافية للبدن. الله يرضى عنه. نعم قال لبنته يا بني ليلة من الشافعي خير من أبيك ليلة من خير من أبيك. نعم يلا سيدي بسم الله. وقال مالك لا شيء لها لأنه لو ارتجعها لم يكن عليه مهد فلا يكون الوطء دون الرجعة. وقال مالك لا شيء فليس برجع وليس ولها عليه مهر مثلها يعني كأنه ما يزوجته يعني يتعدى عليها يعني هيك معناته ولها عليه مهر مثلها. بس ما ولها عليه مهر مثلها بس ما الله يرضى عن سيدنا الإمام الشافعي يعني استغفر الله أنا شو اللي يحكي أنا أطلع نقطة ببحر الله يرضى عنه لكن أنه ولها عليه. طيب أليست هي إذا ما نقول ما في تفصيل وافقت أم لم توافق إذا وافقت ليس لها يعني إذا يعني أتى يعني امرأة في شيء في شبهة أو شيء إذا يعني لو فرضنا أما إذا أكرهها عليه مهر مثلها، أما إذا ما أكره إذا رضيت ما في شيء. هون رضيت ليش المهر مثل؟ نعم ولها عليه مهر مثلها. نعم يعني من نقول ولها عليه مهر مثلها، لأنه ممكن يعني تكون راضية، لأنه بتظن حكم الزوجية، هو حكم الزوجية مو قائم، يعني قائم بما أن يعني أنه ليس زانيا، ويعني طبعا ولا يجوز له ذلك، فمخالفة له تغليظا عليه إلنا مهر مثلها. هذه أكثر من جواب فيه. نعم. وقال مالك لا شيء لها، لأنه لو استجعها لم يكن عليه مهر، فلا يكون الوطء دون الرجعة أولى بالمهر من الرجعة. إيه أولى بالمهر من الرجعة؟ هنيك في الرجعة في رجعة، هنيك في رجعة، والزوج والعقد النكاح كلمة واحدة. أما كمان الرجعة للمرأة المطلقة كمان بكلمة، معناتها فتح المفتاح، هو ما كسر اللفت، فتح المفتاح. فهون لذلك قال لا استغفر الله، أنا يعني طبعا كلام هو الصحيح بس يعني نحكي يعني اللي معرفه. وقال أبو عمر ولا أعلم شو إيوه. وقال مالك لا شيء لها، لأنه لو ارتجعها لم يكن عليه مهر، فلا يكون الوطء دون الرجعة أولى، فلا يكون الوطء دون الرجعة أولى بالمهر بالرجعة. بس يعني بس هنيك لما قال أولى هنيك رجع، فكيف لا يكون أو يعني كيف لا يكون؟ ما هو يعني ما فهمت أنا. طبعا إمام مالك يعني كمان نقطة ما بنطلع يعني بحار هؤلاء جبال، الله يمدنا مدني، بس هيك ممكن نقول هذا الحكي. فلا يكون الوطء، اللي معه عنده جواب يحكي يعني معلش يعني لا تجي معي، لا الأصل بكلامه الصحة وكلامي الغلط، هيك الأصل وليش بس نحكي يعني ولا أعلم. طيب فلا يكون الوطء دون الرجعة أولى بالمهر، بس نحن بقى أدبا نحن ما نحكي بلسان الإمام الشافعي، أنا بحكي حقاكي بلسان الإمام الشافعي مو من عندي، يمشي الحال أنا ما دخلني يعني. طيب فهمتوا معالي شو قلت؟ وقال أبو عمر ولا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل. أبو عمر يعني ابن عبد البر بالاستذكار، ولا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل غير الشافعي، وليس قوله بالقوي. ليش؟ زوجته. لذلك أنا حكيت يعني أن ولها عليه مهر المثل، أنا يعني أنا أقول عندها أقول قوي، لأنه مثلا أكرهها، لكن إذا لم يكرهها وهي قبلت عندها، إذا أكرهها ممكن لا. لذلك قال وليس قوله بالقوي يعني قال لهذا. طيب لأنها في حكم الزوجات وترثه ويرثها، فكيف يجب مهر المثل في وطء امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة، إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية، لأنها عليه محرمة إلا برجعة لها، وقد أجمعوا على أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر، وحسبك بهذا. يجب لها المهر، لذلك الموطوءة بشبهة. إيه هون الموطوءة بشبهة مطلقا، موطوءة بشبهة يعني إيه؟ هنيك بالأمة، أما هون الزوجة الموطوءة بشبهة يعني قديم كان الناس يعني بالقرى وغيرها يعني بالأرياف يعني برات البلاد يشتغلوا بالحصيدة ويشتغلوا خاصة بالحصاد أثناء الصيف يعني يجوا تلفانين مطفيين يعني ويشربوا من السنينة يعني لبن هذا إيه وعندهم يبقى تبان في تبان وفي مكان للدواب هدول مع بعض هي شفتها أنا بدارية وغيرها شفتها إيه متقدم جامع ما شاء الله بتلاقي يعني قدام يعني مثل هون وعند المكتبة يعني التبان والمحل الدواء إيه كلهم يناموا كلهم يناموا مع بعض إيه وعندهم يعني نسوان إيه نسوان ورجال كل واحد وزوجته يعني إيه إذا إنسان يعني شربان وبال يعني قبل ما ينام مكتر سوائل يعني من هل ما عندنا يعني مكتر سوائل ما شاء الله ما عندنا إلا السنين ف يقوم بده يقضي حاجته وين على المزراب يعني المزراب وين المزراب بيصب يعني مكان ما يعني ما بيأثر يعني نجاسة إيه بده يرجع أوقات هو عم يشرب أو هو عم يقضي حاجته نايم ويقين هذا كأنه نائم هذا في ناس ماشي هو نائم بيفتح الباب الضاب يطلع هو نائم لذلك بيقفلوا الباب أوقات يعني ناس بيخصون يعني عندهم هذا بيقفلوا الباب يعود يطلع بيمشي وهو نائم إيه فهذا بدل ما يرجع لزوجته جمزوني لزوجة غيره ويتم الوقت وما حدا دري مو عارفه او بعد يعني ده يصعب اعوذ بالله إيه هذا الامر انكشف شو بده يطلع منه بدنا نقتله او نقتلها اثنين محصنين لا يحرم علينا ان يعني ندنو عليهم او نؤذيهم باي شيء لكن قد يكون انسان يعني ما في قابل يكون إنسان يعني حيلجي أو شيء يعني طبعا إيش الشرع ما بده مين يستدرك عليه نلزمه مهر المثل يعني عنده خراب بيت يعني شو هذا إيه يعني كأنه تزوجها مو أنا لا عرفان ولا شيء إيه معلش حتى تعرف تغلط ثاني مرة أو حتى تنتبهوا لهذا الأمر أي وطئ الشبه نعم إيه وقد أجمعوا على أن الموضوع ده دعونا السلام بشبهة يجب لها المهر وحسبك بهذا طيب تفضل السادسة واختلفوا هل يسافر بها قبل أن يرتجعها فقال مالك والشافعي لا يسافر بها حتى يراجعها وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر فإنه روى عنه الحسن بن زياد أن له أن يسافر بها قبل الرجعة وروى عنه عمرو بن خالد لا يسافر بها حتى يعني قولين حتى يراجعها ثم قال السابعة والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واصنعنا يا الله على عينك وإلى غيرك لا تكلنا وفي جميع أمورنا تولنا ومن شر خلقك سلمنا وألق علينا محبة منك فتغاد وتخضع لنا بها قلوب وعبادك بالمحبة والمعزة والمودة في تعطيف لطيف تأليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا به أشد حبا لله، واجعل همتنا عالية ولا تجعلها ذلية. اللهم أصلح أحوال أحيانا وارحم موتانا واشف مرضانا، ومنك يا الله لا تقطع رجانا. اللهم صل بيننا وبينك، اللهم صل بيننا وبينك، اللهم صل بيننا وبينك يا أرحم الراحمين، يا واصل المنقطعين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا فإنك تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. وفرج يا رب واخلق الفرج، أنت خلاق يا رب واخلق الفرج للمسلمين. اللهم اخلق الفرج للمسلمين يا ربي، ضاقت يا ربي يا رب، اتسع الخلق على الراقي، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. يا ربي أصحبنا يا أصحبنا ولعوبة بيد أعدائك يا رب العالمين، فنسألك أن تجمع أمرنا وأن تجمع شملنا يا أرحم الراحمين.